إذا الأول بالنسبة للمصادر الدول ذات دساتير مفهومة باستحضار لكون أنه كل دساتير كل دول العالم أغلبية دول العالم دساتير مكتوبة وبالنسبة للطرح الأول أول نسخة من مصادر القانون الدستوري هو الدستور الوثيقة أذكركم في هذا السياق أن القانون تتميز بالسمو الشكلي والموضوعي. شو نقصد بالسمو الشكلي والموضوعي؟ أنها تعتبر وثيقة لا يعلى عليها فوق الجميع. هذا السمو الشكلي. كذلك يعرض فيكم البال مدخل دراسة القانون اللي كنتم كتبتوا على الهرمية القانونية وترتيب قواعد القانون. قيل لكم أن الدستور هو أول وثيقة وأن كل قوانين الأخرى التي تتبع الدستور ملزمة وتابعة ملزمة بدون احترام مقتضياته ولا يمكن أن تخالف المضمون دياله. والسمو الموضوعي هو أن كل المخاطبين بإحكام القانون الدستوري حكام كامل محكومي ملزمون باحترام جمهوريه ومقتضياته ويقول لك جميع المواطنين سواء سيئة أم القانون هذا واحد من الأساسيين اللي كتطبق من أن من الأمور من الدستور إذا أول مصدر من مصادر القانون الدستوري هو الوثيقة من كنقول الوثيقة كل مرة عند الدستور الدستوري إلا بريطانيا كنعاونها مزيان إوا خصنا نعرفو بأن هاد الوثيقة سبقلت حتى الدستور مشى مشى هو الدستور المالي مشى هو هادشي ما غنرجع عليهم شنو هذا هو الاستثناء في اللقاء السابق على هاد المصطلحات اللي هي دقيقة وتبقى ديما مواكبانا وستصاحبنا. إذا بالنسبة للوثيقة ديال الدستور مثلا كنجيو للمغرب أول وثيقة ديال الدستور المكتوب رسمياً كان في 1962 اللي عدلت 70 الدستور الثاني عدلت 72 الدستور الثالث 92 بعدا عاد مرة 96 عاد 2011. إذا هذه هي الوثائق وثيقة ديال الدستور اللي هي أول مسلم مصادر القانون الدستوري في المغرب. ملي كنمشيو لفرنسا مثلا كتسمعوا جمهوريه وخميسه على ذلك انه كذلك راه خمسه ديال الاحكام اللي قبل والازمنه دازت كتبدا بالجمهوريه الاولى الثانيه تنتقل 1875 جمهوريه الرابعه 1949 والدستور ديال الجمهوريه الخامسه اكتوبر 1958 الولايات المتحده الامريكيه وثيقه ديال الدستور. ونذكر مرة أخرى أن الدستور ما كيدخلش في التفاصيل. الدستور كيعطي المبادئ الكبرى دون الدخول في التفاصيل. البعض منكم قد يتساءل علاش 62 و70 و72 و92 و2011؟ قبل قلت لكم أن الدستور هو كيعبر علاش؟ كيعبر على ما اتفق عليه في مرحلة معينة. 60 تجي 70 ماشي هي تسعينات ماشي هي دابا ماشي هي من دابا 20 30 لا في المغرب ولا في اسبانيا ولا في الولايات المتحده ولا في اليابان ولا في ايران ولا في ايد ولا في دول العالم تحت التطورات اللي غتوقع هي اللي كتحس تلك المبادئ الكبرى التي توضع في الدساتير والدستور كنعاودها لا ندخل في التفاصيل كي يضع المبادئ الكبرى ومتفق عليها. إذا أول مصدر من مصادر القانون الدستوري بالنسبة للدول الأساسية هي وثيقة الدستور الواحد. مباشرة وراها تجيب قوانين تنظيمية. علاش؟ في اللقاء الأول قلت لكم ردوا البال لا تمشيو تخلطوا بين السلطة التنظيمية والقوانين التنظيمية والقرارات التنظيمية. ماشي قلتوا هذا نرجع لا هذا مصدر القوانين التنظيمية. هي المصدر الثاني من مصادر قانون الدستور. شكون هي القوانين التنظيمية؟ شنو نقصدو بها؟ القوانين التنظيمية هي قوانين ذات تحتوي على مواضيع صفه دستوريه وتصدر عن البرلمان. صدر عن البرلمان هذا القانون المدني كسر على البرلمان. علاش نقول انه كسر على البرلمان؟ لان في بعض الكتابات كيوقع الخلط بعض الاحوال والخلط ماشي من هذه السلطه المدنيه. السلطه المدنيه هي الحكومه ولا بالنسبه للارض. هناك من يكتب خطا بان القوانين المدنيه تصدر عن الحكومه. الا هذا خطا ردوا البال مثلا المسألة هذه. القوانين المنظمية تصدر حصريا عن البرلمان عن المؤسسة التشريعية. إذا نحن أمام قوانين المنظمية اللي كتجي في المرتبة الثانية هي قوانين ذات محتوى ذات شعور توصلها للدستورية. باش نعطيكم أمثلة حتى كيجي كيقول لك الإضرار حق المشروع فصل كتاب الدستور في المغرب وعلى فرنسا في كل دول العالم دائما ما تلقاها تكلم عن الإضرار حق المشروع بلا حق المنظور وسيأتي قانون تنظيمي سيعمل على توضيح كيفية ممارسته. اللي غادي يوضح لنا هو اعتقاد الإطار ديال سميتو قانون تنظيمي. كيجي كيقول لك المحكمة الدستورية تبت في أو تعمل على رقابة الدستورية ديال القوانين وسيأتي قانون تنظيمي غادي يوضح لعدد الأعضاء ديالها الاختصاصات ديالها لمدة ما كنجيو على الحسابات. الدستور ينص عليه كمؤسسة دستورية ما كنقولش تفاصيل مسألة الحسابات في قانون يراقب المالية للحكومات وسيأتي قانون تنظيمي سيحمل على توضيح شكون هما المسؤولين عن الهيئة التعريف ديالها والاختصاصات ديالها شكون هما الناس اللي كيتزاولوا فيها. إذا دائما هذا هو علاش المسؤول ما كيدوش التفاصيل. بعدين كيجي الأحزاب السياسية يقول لك نظام الحزب غير مشروع في المغرب تعمل الأحزاب السياسية والهيئات النقابية على تمثيل المواطنين والمتطوعين وسيأتي قانون تنظيمي سيعتمد على توضيح الأحزاب والنقابات. إذا هي الفلسفة ديال القانون التنظيمي هي مثلا دابا عندكم التنظيم الإداري الجامعة الترابية كتصدر القوانين التنظيمية ديال الجامعة الترابية قانون 111/13/114/13 ديال الجماعات ديال العدالات الأقاليم وديال الجهات. الدستور كيقول الجماعات هي الجماعة الترابية هي الجماعات العدالات الأقاليم الجهات المؤسسات العمومية وستأتي قوانين تنظيمية غادي تعمل على توضيح الاختصاصات ديالها وشكون هي. هذه القوانين التنظيمية هي اللي كتقراو في التنظيم الإداري. الدستور شكون اللي غادي يتسمى شكون هي الجماعة وكيف ينتخبوا رئيس الجماعة وشنو هو مجلس الجماعة شنو هي الاختصاصات ديال رجال السلطة شنو هي الاختصاصات ديال المستقبل. إذا غادي يكون في كل دستور من الأساتذة غادي تلقاو هاد الصيغة هادي كيعطيو الإعلام أن حق التنظيمي هو اللي غادي يوضح المسألة المؤيدة. إذا هذه القوانين التنظيمية كتجي في المرتبة الثانية بعد الدستور الوثيقة من حيث الترتيب بالنسبة للمصادر وكان على ولاد الدول ديال الدساتير المكتوبة كنهضرو على الدول ديال الدساتير المكتوبة. في المرتبة الثالثة كتجي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. علاش الاتفاقيات والمعاهدات الدولية؟ كنت على الأول شفتو في العلاقة الدولية ولا شفتو في العلاقة شفتو بعد في القانون الدولي أن كل دولة من دول العالم كتنتمي لمنظمة قانونية وأهم منظمة هي منظمة الأمم المتحدة ومنظمة متخصصة كمنظمة الفاو هي الزراعة كمنظمة الصحة هذه المهم. اتفاقية المعاهدة الدولية فيها جوج أنواع. كاين معاهدات مفتوحة، كاين معاهدات منغلقة. المعاهدة المفتوحة هي التي تعطى الحرية لأي ممثل الدول للانضمام إليها. اتفاقية مثلا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، تقريبا كل دول العالم كاين بعض الاتفاقية والمعاهدات وبعض الأنظمة حتى المحكمة الجنائية الدولية مشكوش الدول صرفت عليها، عشان الدول كانت صرفت عليها. كاين الدول اللي ما صرفتش عليها لأنها كانت عندها مفروضة في العالم وما بغيتش الجنود ديالها موضوع متابعة الولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيلية، هذول الدول ما صرفتش على هذا ديال المحكمة الجنائية الدولية. باش لأنه إلا صرفت على شي معاهدة كتولي خاضع للمقتضيات ديالها. كذلك في القانون الدستوري في التعريف الدولي في الكرتوش وقف ليكون يكون القانون العام مختلف عن القانون الآخر. وما يميز القانون هو سيادة الدولة، إذا كانت سيادة الدولة ما يمكنلكش تفرض على شي دولة شي حاجة ما باغيهاش، كتبقى سيدة لنفسها. المنتدى الدولي خصنا نعرفو مثلا في الاتفاقيات الدول كتعامل معاها وفق مصالحها. شي معاهدة شفتها ضد المصالح ديالي ولا مكنتش فيها. هذا هو الوضع، وهاد الشيء اللي لبستو في العلاقة الدولية غتشوفوه أكثر وغتشوفوه خصوصا في القانون الدولي. ولكن اللي كيهمنا حنا دابا هنا هو أن المعاهدات لأي دولة من دول العالم صادقت عليها أصبحت طرفا فيها هي مصدر للمصادر القانون الدستوري وتحتل المرتبة الثالثة مباشرة بعد وثيقة الدستور وقرار الدولي. مثلا الدستور ديال 2011 وحتى الدساتير اللي كانت تقبل ديما كتشهر أن المملكة المغربية ستعمل على احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا بطريقة غير مباشرة. معنى ذلك كل العهود الدولي للحقوق المدنية السياسية الاقتصادية جيل جديد ديال الحقوق ديال البيئة وغيرها بمعنى المغرب غادي يحترم. السودة 2011 كتقول كتعمل المملكة على التوفيق بين القانون الدولي والمقتضيات القانون الداخلي والقانون الدولي مزيان، ولكن بعد ما كتقول كل دولة كتمشي على حسب المصالح ديالها وكتمشي على خصوص على حسب الخصوصية ديالها. مثلا المغرب كدولة إسلامية كمجموعة من الشريعة الدولية عالمية ميمكنوش يتبناها لأنها كتنقض مع الشريعة الإسلامية. مثلا أغلب الدول العربية ما كتصادقش على العديد من المعاهدات اللي كتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وهي ملزمة كنسمح لها ما كتجي كتقول لي شي مسائل ما متفقاش مع الخصوصية ديال المجتمع راه ما يمكنليش نتبناها. مثلا الحرية ديال العقيدة والحرية اللي بغا هذه ما كنتسجمش مع العادات والتقاليد ديال المجتمع المغربي ولا المجتمع المصري ولا المجتمع الأردني إلى آخره. والغربيون كيقول الدول العربية ما كتحترمش كتتفاهم على الخصوصية، ولكن حتى هو نعطيكم مثال. مثلا في الاتحاد الأوروبي فرنسا في الاتحاد الأوروبي كاين 27 دولة كتعرفوهم، كاين اتفاقية ديال الخصوصية اللغوية الفرنسيين مبغاوش يصدقوا عليها. علاش؟ لأن فرنسا كتعرف راسها القوة ديالها هي اللغة الفرنسية، وإلا سمحوا لي إلا جات فرنسا أقدر ربك إلا هي معاهدة تلزم كل دول الاتحاد الأوروبي مجال ديال اللغة احترام اللهجات المحلية. فرنسا ما بغاش تصدق عليها. علاش؟ فرنسا كتعرف القوة ديالها في اللغة ديالها، جوج حوايج. فرنسا قوية عالمية خصك تعرف جوج حوايج، أولا المدرسة العمومية، الثورة الفرنسية بدات حدا كل كنيسة جات المدرسة العمومية. ما تخرج واحد جوج اللغه الفرنسيه. هذا هو اللي ما تصدقوش هاي اتفاقيه قويه احترام حقوق الانسان المحليه اللغه اللازمه. انت باغي تمسحني انا كفرنسي؟ للترجمه وما يمكنك الصبر عليه لانه يقول هذا الديانه. اذا انا باش كنوضعوا عند الاتفاقيه في المعاهد الدوليه كنقولوا التي صادقت عليها الدوله يعني التي قدمتها هي اللي كنت موزيها. كذلك خاص نعرفوا ان الاتفاقيه في المعاهد الدوليه التي يمكن ان تحمي مصارف الجزائريه الدوله لا بد ان يصادق عليها البرلمان اللي فيها مصارف بالنسبه للميزانيه ديال البلاد. إذا عندنا الدستور عندنا القوانين الجمهورية عندنا الاتفاقية في المعاهدة الدولية اللي كتبقى المصادقة عليها مزيان راه خصنا نعرفو في القراءة ديالنا غتمشيو تقراو خصوصا في الفكر الفرنسي اللي كيعتبر المعاهدة الدولية قبل من القانون الجمهوري كيقول الدستور المعاهدة الاتفاقية الدولية القوانين الجمهورية. لكن حنا غندخلوش في هذا النقاش لأن هذا نقاش آخر شي مجال ديالو هذا ربما في الدراسة العليا غنشوفو في نقاشات من هاد القبيل بين فقه القانون الدولي وفقه القانون الداخلي وصراع بين المدارس الفقهية في القانون. المرتبة الرابعة كتجينا كنصدر من مصادر هذا الدستور القوانين العادية أو لا ولكن طبعا الحالات انك كتكتب الشريعة الفرعية العادية للوضع دينها وكتكتب الشريعة الفرعية شكون هي القوانين العادية؟ الشريعة القوانين العادية اللي كيسموها كيسموها كيناقشها كل اسبوع قانون ديال الأسرة قانون الشغل قوانين اللي مسبوقة شي قانون تنظيم اللي قلنا القوانين التنظيمية تصدر حصريا على البرلمان والقوانين العادية راه ما كتصدرش حصريا على البرلمان. وسبقنا قلت لكم خصكم تميزوا بين اقتراح قانون ومشروع قانون وقلنا اقتراح قانون كيجي من البرلمان ومشروع قانون كيجي من الحكومة. وبعضهم يقول لك يتساءل علاش القوانين التنظيمية تصدر حصريا على البرلمان القوانين العادية الشريعة الفرعية قد يصدر على الحكومة وقد يصدر على البرلمان وحين يصدر على الحكومة يسمى مشروع قانون وحين يصدر على البرلمان يسمى اقتراح قانون. حيت الدستور هو اللي عطى للحكومة بعد نشوف الدستور تلقى في بعض الفصول كيقول ويمكن استثناء للحكومة أن تصدر مراسيم قانونية. شنو الحالة؟ حالة الاستعجال والخشوع، شوف تبع على مشروعين، استثناءات، لا في الدستور المغربي ولا في الدستور الفرنسي ولا في فرنسا، لا سفير دول العالم، إذا في حالة الاستعجال، كنعرفو كذلك أن المؤسسة التشريعية ما كتخدمش العام كامل حتى دابا بالنسبة للدورة الثانية، الدورة الخليفية تسالات، والدورة الربيعية كتبقى تنظم، كاين ما بين الدورات. إذا في هذه الحالات كيمكن للحكومة وكذلك حتى في الحالة العادية إذا دخل دور البرلمان ولا ما دخلش ما يدخل به وأكثر من ذلك راه سمعتوا الحصيلة هي كتنتهي المدة الخليفية والمدة الربيعية كتدير حصيلة وعادة ما نجد في المغرب ولا فرنسا أن المساهمة بين الحكومة في العمل التشريعي كتكون من ناحية ديال الإحصائيات أكثر البرلمان. وهذا مشكل وهذا يدل على ضعف المؤسسه التشريعيه ان اللي المفروض اللي كيجيو يعملوا يعطيو الحصيله في النهايه ديال الدوره ذاك الاحصائيات هي اللي كتعكس واش الحكومه هي اللي تكون في هذا المجال ولا البرلمان. وسنجد عاده ان الحكومه هي التي تستقطر بحصه الاسد علاش كنلقاو مشاريع القوانين هي اكثر من اقتراحات القانون. وهذا دليل على ان البرلمانيين او السلطه التشريعيه ماشي في المستوى خصوصا ان الدستور ديال 2005 كنت عارفو بزاف المجال التشريعي بين المستجدات اللي جايه من الدستور 2011 ان مجالات لم تكن مختصه للسلطه التشريعيه تم توسيع اختصاصا بها السلطه التشريعيه. وكذلك كنت عارفو على انه كنت دفعت المغربي إلى حدود 2014 واحتفت السوق الفرنسي بوضع نفس الوضع كيجي كيقول لك يختصوا البرلمان كذا وكذا فقط الكلام يقول لي التيام حفرين يجي فواحد الفقره وكيقول لك وما دون ذلك من اختصاص سلطه التنظيميه ذلك الحكومه بمعنى الاستثناء هو البرلمان القاعده هي الحكومه ما جاتش هذا الشيء سابقا فرنسا باقا كتعمل بهذا النموذج الكبير من هذا السوق 2011 جديد ايجابي وسع الصلاحيات ديال المؤسسه التشريعيه وعلى الرغم من ذلك عمليا ستجد ان الاحصائيات كتعطينا ان مشاريع القوانين اكثر من اقتراحات القوانين بمعنى ان الحكومه هي اللي كتخدم اكثر من التشريعيه من المؤسسه التشريعيه وهذه مساله يجب عليه يعني مساله ديال مسؤوليه ديال الاحزاب السياسيه والفرق داخل البرلمان والعمل ديال النيابيه داخل لا مجلس النواب ولا مجلس المستشارين اذا عندنا في محطة رابعة القوانين العادية ما خلطوهاش مع القوانين القانون التنظيمي هو قوانين محتوى ديال طلب الثقة الدستورية وتكمل الدستور وتفصله وتصدر عن البرلمان القوانين العادية تطرق المسائل الأخرى اللي هي عادية التشريعات كل التشريعات والقوانين السير والقوانين الشغل كل القوانين كتعرف ومن بعد ذلك تأتي القرار الدولي لا غير لهم ولا غير لهم ولا بلي ديسيزيون غير لهم مزيان وهنا كنقولوا أمام قرارات عند صفة عمومية تشريد وإنزال بعض منكم بلا رد البال اللي هما اللي خرجوا القانون القاعدة القانونية شنو قالت ماذا قيل لكم بالنسبة القاعدة التشريعية لا عامة ولا عامة ومقترنة بجزء إيوا القرار الدنيا القرار الدنيا اللي غيديروه وهادشي غنشوفو في الإداري السنة الماضية سنة الثالث مرشد الإداري حتى هي عامة قرار الإداري عامة مجردة قرار بجزء شنو الفرق بينه وبين التشريع؟ غادي تقول لي حاجة أن كاين فرق، الفرق بين التشريع كيصدر على البرلمان والقرار التنظيمي كيصدر على الوزارات، هذا هو القرار التنظيمي حتى هو مجموعة من الأشخاص غير معتدلين بالدوازين في الزمن الملكي، ماشي زيد من الناس اللي معروفين، إذا بحال القانون ملزمة عائدة النفس من حيث الشكل بحال بحال ولكن من حيث كتبني شنو هو الأولية كتصدر على البرلمان والثانية كتصدر على الإدارة القوانين تصدر على البرلمان والقرارات اللي غنبغيو تصدر على الإدارة إذا هذا بالنسبة المصادر المكتوبة في الدول ذات المكتوبة هناك مصادر غير مكتوبة هناك مصادر إذا كاين الجانب الأول اللي هو المصادر الإلكترونية هذي وكاين واحد الجانب الثاني اللي هو المصادر الغير مكتوبة واللي كتبدا بالعرف بل الأعراف أو العرف الدستور شو قصدو العرف؟ هي مجموعة من الممارسات مجموعة من الأحداث التي يجب أن تتكرر على الأقل مرتين وأن لا تجادل أو أن لا يجادل أي من الأشخاص اللي هو مخاطب بمقتضياته إذا هنا كنقولوا أن العرف أو الأعراف هذه هل يشتغل يكون يرسل القلب حتى يمكن أن نتحدث عن العرف القلب السوري له دم تطوري عنصرين عنصر مادي وعنصر معنوي العنصر المادي هو الوقائع التي من اللازم أن تتكرر على الأقل مرتين وأن تبقى مستمرة في الزمان ما كان في المجال كان أعمال المؤسسات السياسية والمؤسسات الأخرى العنصر المعنوي هو أن يشعر بالإحساس ديال الإلزام أن مخالفة المقتضيات ديال القاعدة العرفية تتبعه جزاء وإلا ما كانش هذه المسألة ديال المخاطبين ديال الأعراف وديال القواعد ديال العرف الدستوري إلا ما عندوش هذه الفكرة ديال كون إلا عدم احترام مقتضياتها يستبيعوا جزاء ما كنكونوش في قاعدة قانونية إلا قواعد القانون كما قلنا لكم ليست خصائص ديال قواعد القانون عامة مجردة فعلية ومقترنة بجزاء هذه القضية ديال المقترنة بجزاء مرة أخرى هو اللي كيميز القاعدة القانونية على قواعد المجاملات على قواعد الإفراط وعلى قواعد ديال الدين يكون لها فيها جزاء ولكن ما عندوش الشكل الذي تتخذه أو يتخذه الجزاء في القواعد القانونية حتى في قواعد الدين الجزاء هو الشيء اختلاف المجاملات الضامن إذا العنصر التالي هو العنصر المعنوي لا بد أن يكون متوافقا وإذا ما كاين شيء كاين قواعد تتكرر ولا يحترمها أحد يعني نسال أمام قاعدة لا في القانون الدستوري ولا في المواد الأخرى إذا جوج عناصر عنصر مادي عنصر معنوي وعدوكم غادي يقول لي أعطينا واحد النموذج من نماذج ديال العرف الدستوري في المجتمع مثلا هاد الهندام اللي كيلبسوه النواب اللي جا مثلا افتتاح ديال الدورة التشريعية كيكون في العرف الدستوري ما مكتوب حتى شي قانون الجبال البيضاء والآخر واحد الحادثة وقعت في 1984 واحد الفارق نيابي افتتاح ديال الدورة التشريعية اللي في 1984 كاين شي قانون كيلزمنا مكتوب باش نمشيو بشكل معين غادي نشوف داك الشيء هو غنشوف داك الدخله ديال المؤسسه التشريعيه بني حكومه مسؤوليه القواعد الدستوريه في المغرب والعرب ولا لا تسقط ما خلاوش ديال المؤسسه التشريعيه لان هذه القواعد عرفيه ديال العرف الدستوري في المغرب جرت عليه الهدف ولا تتم العودة إليها ولا الرجوع إليها. واستمر العمل بها واصبحت لها المواصفات ديال الحروف الدستوريه اللي هي العنصر المادي. اذا عاده الممارسه الدستوريه هي واحد شيء يقع مره واحده وما تتعاودش كذلك في المسائل الاخرى اللي باش ما نطولوش بالنسبه للمسائل ديال المصادر التي يمكن الرجوع اليها هي القوانين الداخليه للبرلمان تعتبر مصدر المصادر القانون الدستوري المكتوب اللي راه الجسم المبين للقانون الداخلي الجسم المستشاري عند القانون الداخلي كذلك يمكن تديروها المصادر المكتوبه مش المصادر غير المكتوبه القانون الداخلي للبرلمان شنو اللي يديرو القانون الداخلي للبرلمان هو اللي كيحدد باش نشكلو واحد الفارق برلماني شحال عدد الاعضاء خص يكونوا فيه الطريقه ديال العمل ديالو مثلا جلد العلم التشريع جلد الداخليه والجماعه الترابيه والجماعه الترابيه اعضاء حتى لو كنقول الدستور كيقول انها تعطي جوج ديال الايجاب يجب تقسم المعارضة كيفاش؟ إذا تخلص إلى القوانين الداخلية للبرلمان تعتبر كذلك كموضوع على المصادر ديال القانون الدستوري ونظرا لأهميتها هذه القوانين الداخلية للبرلمان حالة حال القوانين التنظيمية لا تصبح قائمة الذات إلا بعد أن تصادق عليها قانون الدستوري والأحكام الدستورية علاش كتشوف عندك تكتب شي حاجه مخالفه للدستور وغادي تقول اللي صابوها كاين اللي يبدلوها واللي يحيدوها. اذا بالنسبه للدول التي تسجل المكتوبه كما ترى هي بحال اللي شفناها كانت مصادر ديال القانون الدستوري هناك مصادر مكتوبه ومصادر غير مكتوبه. الان بالنسبه للدول التي تسجل المكتوبه بريطانيا متحدثنا عليها بالنسبة لهذا النموذج ديال بريطانيا يلا كان أخذوا العرف وكان رجعوه هو اليوم العرف مصادر قانون دستوري الدول السياسية غادي تبدي هي بريطانيا النموذج أول مصدر من المصادر هو العرف. علاش؟ لأن ما عندناش دستور، ما عندناش وثيقة. كذلك سبق لي أن قلت لكم أنه لا توجد بلادنا قواعدها القانون الدستوري مكتوبة 100% ولا عرفية 100%. ما عندنا واحد بالنسبة للمغرب بالنسبة للمغرب والعالم إلى جانب الوثيقة المكتوبة هناك عرف دستوري. بالنسبة لبريطانيا اللي دستورها عرفي هذا ما معناش أن ما كاينش بعض القواعد اللي هي مكتوبة مثلا القانون تاعو 14/2015 كتبقى النصوص الأساسية ولكن كيبقى أن مقارنة الدول الأساسية المكتوبة سنجد بريطانيا فيها 5% ديال القواعد فقط 90% كلها قواعد غير مكتوبة عكس ديال الدول كل هذه الحالات هذه المصادر هي مكملة للدستور. مصادر اللي هضرنا عليها مثلا كاين الدستور والقوانين المدنية لا توضح. القوانين العادية مش على المدنية العرف والممارسة. إذا كل هذه الحالات نكون أمام القواعد التي توضح التي تكمل التي تبرز ما خطا وما ظاهرة غير واضحة نكون أمام واحد المنظومة اللي هي متكاملة. كذلك بالنسبة للعرف خصكم تعرفوا بلي أن كاين العرف المفسر والعرف المنشئ والعرف المؤدي. كاين حتى ديك النوع ديال العرف ماشي فقط في القانون حتى في المجالات الأخرى. العرف قد يكون منشئا وقد يكون مفسرا وقد يكون مؤديا. من كنقول عرف المنشئ بمعنى انشاء واحد القاعده قانونيه ما كاينش، لان العمل ديال المؤسسات الدستوريه صوره تنفيذيه صوره تشريعيه صوره قضائيه قد يؤدي الى ظهور واحد العرف الذي انشا قاعده من قواعد القانون الدستوري. مثلا المساله ديال الهدام اللي هضرنا عليها، عرفنا ان هذا اول مره كيتشكل عرف منشي، كيتشكل واحد الحاجه اللي بقات مستمره الى يومنا هذا. كنقولوا عرف مفسر قاعده من قواعد القانون الدستوري ما وضحش العرف سيتولى توضيحه. مثلا جرى العاده في الدول اللي ما عندهاش الاحزاب الكليه في تشكيل الاغلبيه ديال الحكومه الكليه غادي ينضموا مع الاحزاب وخا ما عندهمش المؤهلين، لان الدستور ما وضعش وما كيدخلش في التفاصيل. هذه القواعد التي تعدي احكام وقواعد تخرجنا من حالة فراغ سياسي، لأن هذا المشيء يعني مفسد. لكن هذا الخلاف بالنسبة للفقهاء قال المسلم، هناك من يقول أن العرف في كل الأحوال ما يمكنه إلا أن يكون مفسدا، خصو يبقى في التفسير، مخصوص يمشي للإنشاء. إذا إنشاء قاعدة قانونية جديدة ذلك معناه انه المحك على مقتضي النص. اذا عدا النص اللي هو قائم بذات كذلك لم يفعل مقتضي النص، ولكن كيبقى هذا ما يبقاش ناخذ به وكذا ناخذ به فعلا الامر يتعلق بالدرجه ديال الاهميه ديال القاعده، موضوع التعديل ولا موضوع الانشاء هكذا ولا ذلك. والمساله طبعا هذا هو علاش لان تعديل الدستور وفق هذا التصور في الدول ذات الدساتير المرنه هذه الامكانيه جد وليده في الدساتير ذات الدول الجميله اللي كتحصل الدساتير ديالها تكون صعوبات. لكن كاين واحد من الفوارق الاساسيه اللي كاين بين اكثر عليكم ما هضرنا عليه الدساتير الجميله التي لا يمكن تغيير مقتضياتها ولا يمكن تغيير محتواها الا باتباع اجراءات ومصادر معقده وصعبه. العكس ديال الدساتير اللي هي لا يمكن، وبالتالي التعديل ديالها ممكن. في هذه الحاله العرف المؤدين المشير يمكن ان يطرح اشكالات في الوقت اللي اغلب فقهاء القانون الدستوري يقول لك العرف يجب ان يقتصر على التفسير. واحد القاعدة دستورية غامضة ما وضعش قد يسمح بالذهاب إلى توضيحها وتفسيرها تجنبا للأزمات. كذلك خصنا نعرفوا بأن نظرا لأهمية هذا المجال إذا وقع شي مشكل في شي قاعدة مثلا نذكروا البوكاج اللي كان وقع في المغرب قال ما وضعش لا يلزم السيد رئيس الحكومة باش يعين عندما شهر. إذن هنا يجب خلق قواعد عرفية اللي كتنفسي العملية اللي تسير ديال المؤسسات. نعطيكم أمثلة من آخر كتبان شي مسائل غادي تحلاش فروض على المقتضى الدستوري لا ما صارحش. لا غادي نمشي خصنا نمشيو للعرب، العرب ما كايناش. الطبيعة ديال المتدخلين في المجال ديال تدبير الشكل العام يجب استحضارها بالنسبة لهذا المجال. إذا أنتم تلاحظون أنه بالنسبة للمصادر هذه هي بصفة عامة بالنسبة للقانون الدستوري. علاش كنقول لكم هذا الشيء؟ لأن في القانون الإداري ولا شفتوا المصادر ما عرفتوش شفتوا ولا غتشوفوها ولا وعلى ربما الأخوة ما كيعرفوش فيها. القانون الإداري أول حاجة غادي تسمعوها أنه قانون قا قضائي بالدرجة الأولى، وأنه قانون غير مقنن وغير مكتوب. إذا في مصادر غير القانون الإداري، نكحة المرتبة الأولى واجتهاد القضائي. والمبادئ العامة القانونية هي كيف القاضي الإداري التحريم ديالو. والقاضي الإداري كيلعب دور في الإنشاء، هو الذي أنشأ غير قوانين القانون الإداري، ماشي المشكل. ماشي المشكل، غير المشكل. القاضي الإداري. إذا الدستور القوانين القانون الدستور، الإداري بقى قوانين كيلعب دور أساسي. غنجيو للجناية، الجناية مفيش حاجة تتعرف، علاش؟ القاعدة اللي قريتها بعد التكرار، اللي سيقال لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص، معروف تقريبا معزول، لا دور له في الجناية، غير الكلية، المدني ماشي نفس الشكل المدني عندو تقريبا، إذا كل مادة فقط باش تنحي الفكرة، طبعا كيمشي الفكرة أن نفس المصادر تكون لا كل مادة فيها عندها مصادر فيها، وكاين ما يعتبر عند أهمية هنا قد يصبح هنا في المصادر الثانوية أو المصدر الأساسي وهكذا ونوعية. إذا كل هذا كيف قلنا محطوط في الوسط هي أساسية في مرحلة الأولى التي تقود بين التقليد والقول، على أن خلافا لما تتبنيه في محطة معينة بخصوص قواعد القانون الدستوري، فإن قواعد القانون الدستوري هي قواعد من باب صبغة قانونية وتتسم وتتميز بنفس الخصائص التي على قواعد القانون بمعنى العمومية والتجريم والجزاء. العمومية والتجريم والجزاء هذه المسألة دائما الصحراء لأنه يقال أن عكس باقي فروع القانون الدستوري الهيئات الحاكمة السلطات العمومية إذا وقع شي مشكل قد لا تثبت العقوبة على نفسها، حتى ما كاين الرسم، معنى هي خصم وحاكم. وقلت لكم يكون القانون الدستوري إذا لم تحدثوا لمنطق أن هناك تناوب، والفكرة ديال التناوب كتعني أن اللي حاكم اليوم قد يصبح محكوم واللي يحكم اليوم قد، وهذا هو الدور ديال المؤسسة. النواب بدات ولاية خمس سنوات، وخمس سنوات، الهيئة المحلية ست سنوات، شي كلشي تناوب، وكيكون في هذا السياق هذا. وبالتالي إذا خا يخطئ من يعتقد كنقولوا أن قواعد تلزم الجميع بما فيها السلطات العمومية، وأن الجميع سواء في عمل القانون، فهذا السياق يجب استحضار قواعد القانون الدستوري. ماشي في السياق ديال العصر الحجري والعصر البائس اللي كنقبل الثورة الفرنسية والاستبداد وغير ذلك المراحل ما بقاتش. يعني الآن عندما تحدث عن القانون السوري الحديث اللي تنتج بعد الثورة الصناعية، واللي تنتج بعد عصر الأنوار، واللي تحور وتبنور وتطور مع الدولة الفرنسية والدولة المغربية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتطور الكبرى اللي عرفها العالم اللي تحدثوا بها المغرب. مرة أخرى قبل هذه المحطة كنت قريتو الأنظمة ديال العبودية ديال الفيوضالية ديال الإقنان الإقطاع، الشيء اللي قريتو في المادة ديال الاقتصاد العام. راه مهم حنا اللي كنقولوا راه اللي قريتو يجب أن تحضر علينا بشكل أو بآخر من أن تحدثوا على استبدال على الديكتاتورية كنرجعوا لهذ المحطة، وكاينش اللي كيعكس واقع سلبا وسلبا أكثر من الاقتصاد، العبودية الفيوضالية الإقطاع، هذا كل مشكل تحكم ديال الكنيسة في محطات معينة صفوف أخرى نميرة وهادشي كلشي كيفاش غادي نهار في أفق أن يعطي يعني الإمكانية للظهور تحول مؤسساتي على المستوى العالمي اللي عطانا هادشي اللي حنا كنقولو اللي هو فكر ديمقراطي ومسألة ديال التناغم ومسألة ديال أن الجميع يخضعوا لمقتضيات القانون المكمل ويحكموا بديد القانون المسؤول خصنا نفهموا في هذا السياق خارج هذا السياق غادي نقولوا أن القانون المسؤول ماهوش القانون لأن اللي في السلطة لا يحتاج لمقتضياته الحال هذه أن الأمر ليس كذلك إذا كل هذا يؤدي إلى ماذا في شنو من بعد كنقولوا قواعد عند نفس خاصة في الأطباق قواعد القانون هي عامة مجردة اجتماعية بدرجة أولى ومقترنة بجزاء وسبق لي كذلك قلت لكم أن إذا كانوا كيقولوا بجزاء في القانون المسؤول ربما الجزاء قد يتخذ أبعاد أخطر في القانون المسؤول مما يتخذه في باقي قواعد القانون وهذا الجزاء فين كيبان كيبان في الاحتجاجات كيبان في العصيان المدني كيبان في التوارد إذا كل هذه كتكون واحد الوقوف فعلا عادة ديال عدم احترام مقتضيات الدستور ولا رجعتو للتاريخ السياسي والدستوري التاريخ ذهب 1700 لي جا مونتيسكيو وتحدث على الشروطات وجا موراه مفكرين كبار بحال هوبس اللي غنشوفوه بالنسبة للمفهوم ديال الدولة بحال جون روك اللي غنشوفوه كذلك بالمفهوم ديال الدولة بحال جون جاك روسو اللي غنشوفوه كذلك بالمفهوم ديال الدولة المؤسسين منهم ليون دوغي منهم لافيريير منهم كل هاد المحطات هي التي تقود إلى وضع تصور جديد الذي أعطى هذه الفكرة بأنه كون عدم احترام مقتضيات الدستور يؤدي إلى جزاءات خطيرة أخطر من الجزاء اللي كاين في القانون المدني ولا في القانون الجنائي ولا في القانون الاجتماعي ولا في الأحوال الشخصية ولا في قانون ديوان الأسرة مسائل اللي جد خطيرة وقد تؤدي إلى الإدارة الانهيار الأنظمة بسبب الاحتجاجات بالفعل الاضطرابات بالفعل التورط وغيرها بل أكثر من ذلك في الدول ديال إفريقيا أنا غادي نشوف لكم واحد الدراسة في إفريقيا وكذلك في أمريكا اللاتينية غادي تلقاو أن أغلب الانقلابات اللي كتوقع غادي كتكون انقلابات عسكرية سببها أن السلطات ما كتحترمش مقتضيات الدستور إلا من هذا المنظر حنا كنقولوا بأن يخطئوا نعتقد بأن وعد الجزاء ما يمكنش في القانون المسؤول الجزاء موجود ويتخذ اشكال جد خطير وكذلك في هذا السياق كاين مؤسسات اللي كتعمل وتسارعوا على احترام مقتضيات الدستور وهذه المؤسسات بالدرجه الاولى نقصد بها رقابه على الدستوريات كل دول العالم سيكون في واحد الجهاز الدستوري قد يسمى المجلس الدستوري قد يسمى المحكمة الدستورية قد يسمى المحكمة العليا اللي كتسهر على احترام مقتضيات الدستور فهمني اللي كتسهر على احترام مقتضيات الدستور الدستور نفسه هو اللي كينس عليها بمعنى هو اللي جعلها مؤسسة دستورية قائمة الناس اللي كتلعب دور أساسي بالنسبة لمالا أولا كتسهر على أن تحترم مقتضيات الدستور ما يمكنش القوانين التنظيمية أن تتضمن مقتضيات مخالفة لأحكام الدستور ما يمكنش الاتفاقيات المعاهدة الدولية أن تتضمن مقتضيات مخالفة للدستور ولا الدولة وصادقت عليها الدولة خصها تغير تدير اسلوب اللي هي تتناقض مع الاتفاقيه الواعده لا قدر الله. اذا هذه هي تلعب الدور الاول ديال ها هو سيدي الدستور والقانون كيعطيها القانون الداخلي ديالها الدستور كيعطيها. وسنجد ان القوانين سواء كانت تنظيميه مثلا او عاديه قد تحال وجوبا على هذه المؤسسه مثلا بالنسبه للمغرب وفرنسا القوانين التنظيميه لزاما تحال قبل عام 1960 ولا عام 1960 لزوما ما كاينش شي قانون تنظيمي اللي غادي يكون في الجرائم الرسميه وما تحالش يحال قبل عام 1960 ولا عام 1960 واش المقتضيات ديالو كتنسجم مع الدستور ولا في شي حاله اللي كتسمعوا دايما شو كتسمعوا قوانين الماليه يصوت مجلس النواب والمساله على قانون الماليه اللي قانون راه تنظيمي راه ما يمكن يخرج حتى كيمشي للمحكمة قبل مجلس الدستور ولا المحكمة الدستورية وكل عام غتلقاو بان المحكمة الدستورية او مجلس الدستور كيردوا البرنامج كيقولوا اسمح لي راه الوصل لا مخالف لاحكام الدستور المقطع الفلاني راه حيدوه ولا بدلوه ولا غيره ضروري ديال النهار نقولوا انه لزوما قانون التنظيمية مثلا يقول لك تدخل مواضيع ذات صفة دستورية المحتوى ديال الدستور لزوما تحالوا على هذه المؤسسة اللي هي بالنسبة للمغرب ولا في العلاقة بين المجلس الدستوري هو لا الحكمة الدستورية شو الدور ديالهم في هذا الباب هو أن يقوموا بمراقبة وش هي مطابقة للحكم الدستور واش ما فيهاش الحالة اللي تخالف الحكم الدستور وكاين ما يحال اختياريا على هذه المؤسسة الدستورية مثلا القوانين العادية القوانين العادية قد تحال ولكن بطلب من رئيس الحكومة بطلب من رئيس مجلس النواب بطلب من رئيس مجلس المستشارين أو فرق قدرنا ليش قانون قبل التصويت عليه وقع جدال عليه وصل المرحلة النهائية سمح لي أن نجي مسائل تفاهم مخالفة للدستور إذا دليلوا على التأكد من مطابقة مقتضياته وأحكامه للدستور ولا يتناقض أحكام الدستور. كذلك هذه المؤسسة اللي كنهضروا عليها اللي كتكرس هذه الفكرة ديال الجزاء، لأن هذا هو اللي مهم حنا بالنسبة لنا اللي كتكرس هذه الفكرة ديال الجزاء. كنا ما كتعرفش فقط هذا ديال مراقبة كل قوانين واش كتحتار مختلفة الدستور أو لا تحتارها، بل أكثر من ذلك هذه الآيات التي خصوصا تهضر على القضاء الدستوري والإقامة ديالو كيمشي كذلك المسألة ديال إحداث توازن بين المحتوى السلطوي، شنو كنقصدو بالتوازن؟ إقرار التوازن، السلطات الدرجة الأولى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، مثلا مجال الاختصاص في الحالات كتجي الحكومة وكتدخل في شي مجال كيجي البرلمان كيقول له اسمح لي دخلت في المجال ديالي ولا العكس الحكومة تدخل في شي مجال وتجي الحكومة إلا في الحالة شكون اللي كيلعب الدور ديال التوازن بين هاد السلطات هي هادي اللي كتراقب الدستور الدستور الدستور الدستور حاليا نعطيكم مثال مثلا من القوانين الأولى اللي خرجت ديال الخصوصة الأولى سلطة الحكومة جاء البرلمان والبرلمان يبقى يغوط خصنا نديرو شي حاجة خصنا نديرو البرلمان علاش لأن الدستور ديال 92 وفي الدساتير كيبان بالتعامل الخاص وما الخاص العام وخاص البرلمان والخصوص باش يكون اشكال نقل ملي كيلعب خصوص وقرا مشكل المشرع كيغمر الحكومه خاصها تخصص ديالو قال لي هذه المسائل وهذه هي الدستوريه اللي هي حتى الدستوريه والدستوريه، والهدف منه هو احترام الشرعيه والتفكير بان راه القانون الدستوريه راه بعين جازه. كذلك خصنا نعرفوا ان النهايات هي اللي كتراقب وماشي كتراقب الانتخابات الشرعيه وهي اللي كتسابق على النتائج النهائيه من الانتخابات الشرعيه وفي المغرب ولكن شي طعن في بقعة البرلمان يمشي لعندنا في مدينة التفاد وكاين إذا شفت أن هناك خطوات على احترام محتوى الدستور وفي الدول ديال الانتخابات الرئاسية اللي كانت تلقى الانتخابات الرئاسية أنا متوحد أنه بالنسبة للناس اللي كيقولوا ما كاينش إجازة في القانون الدستوري هي كلها مشكلة ممكن الواحد يدعم بها يعني اللي يكون متذكر في هذا الموضوع وغادي نرجع لهذه المسألة اليوم على الإقالة على الدستور والقوانين غادي نرجع لهذا المسألة لقاءات مكتوبة لبلا كنا كنعتبروها مسألة مهمة في أفق يعني شرح هذه المسألة والتأكيد عليها كون أن كنعاود لكم قواعد القانون الدستور والدستور قواعد عندها نفس الخاصيات عندها نفس المواصفات اللي كاينه عند باقي قواعد القانون بل اكثر من ذلك كنعاود ديما نتكلموا في هذه المساله هذه اسمى قاعده قانونيه داخل نهار التسامح القانوني والمنظومه الفرنسيه في الدول المتحده هي الدستور لا يعلى عليه والجميع ملزم بالاحترام والخضوع والالتزام بمقتضيات لانه سيكون باكت ميثاق الذي اتفق عليه في محطه من المحطات سنواصل ان شاء الله الاسبوع المقبل.